هل بنات ابنتي محرم لخالي؟ وهل يستمر تسلسل الحرمة وإن سفل الابن؟ نعم نعم، خالص خال لأولادك وخال لأولاد أولادك، وهكذا عمه وعم أبيه وعم جدك عم لك وعم لأولادك وإن تنازل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.